اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، والحديث لا زال في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الإسلام. واليوم سنتحدث في مواقف من حياة عمر. قال عن عمر بن الحارث قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة ونادى. بنص الخطبة صرخ عمر: يا سارية الجبل الجبل. سارية هذا رجل من التابعين في حياة سيدنا عمر اسمه سارية ابن زنيم. كان عمر قد أرسله قائدا لجيش إلى تخوم الشام. عمر بالمدينة المنورة على المنبر يوم الجمعة، وسارية على مشارف الشام. في وسط الخطبة قال عمر صرخ: يا سارية الجبل الجبل. هذه الجبل الجبل يعني أحذرك من الجبل، هذا يقال له منصوب على التحذير. قال: ثم أقبل على خطبته، رجع للخطبة، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجن عمر؟ شو صاب عمر يصرخ بنص الخطبة؟ ترك الخطبة ونادى: يا سارية الجبل. يعني شيء غير طبيعي هذا. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يبسط عليه، يعني في بيناتهم المباسطة وأخذ عطاء. فقال: يا أمير المؤمنين، تجعل للناس عليك مقالا؟ شو التصرف اللي ساويته؟ بينما أنت في خطبتك إذ ناديت يا سارية الجبل، أي شيء هذا؟ فقال عمر: والله ما ملكت ذلك، حين رأيت سارية وأصحابه يقاتلون عند جبل يؤتون منه من بين أيديهم ومن خلفهم. قال له: أنا واقف على المنبر، الله عز وجل فرجاني جيش المسلمين بقلب الشام. في رواية تانية يقول: عرضت لي تخوم الشام، هو واقف على المنبر بالمدينة. يعني تخيل، ولا احنا وقاعدين هون انت تشوف المدينة المنورة بدون تلفزيون، بدون بس تلفزيوني ولا قناة فضائية، شيء يعني غير طبيعي. قال: ما ملكت ذلك، حين رأيت سارية وأصحابه يقاتلون عند جبل يؤتون منه. عم يقاتلوا عند جبل والروم متخبين لهم وراء الجبل، من بين أيديهم ومن خلفهم سيحاصرون. فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل، ليحذروا الجبل. عبد الرحمن سمع الكلام من سيدنا عمر وسكت. قال: فلم تمضي أيام حتى جاء رسول سارية بكتابه. سارية قائد الجيش بعت رسالة: إن القوم الروم يعني لقونا يوم الجمعة، تقاتلنا معهم، فقاتلناهم من حين صلينا الفجر إلى أن حضرت الجمعة، فسمعنا صوت مناد ينادي: الجبل الجبل. كمان سارية بن زنيم سمع هو وجماعته هنيك من عم يصرخ فينا أنه انتبهوا الجبل. قال: فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله تعالى. هذا موقف من مواقف عمر. بأي عين رأى عمر تخوم الشام؟ هذه العين أبعد من هذا الجدار لا ترى. بأي أذن سمع سارية وجماعته صوت عمر من المدينة المنورة؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. بصير الله بسمعك أشياء غيرك لا يسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أسر المسلمون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس أبو الفضل يكنى، وأبو الفضل رجل غني ومسيك، بحب المصاري، إيده ماسكة. فكان قبل أن يخرج أبو الفضل إلى المعركة أن جاء بزوجته أم الفضل وأغلق عليه وعليها الباب، ثم أخرج لها صرة نقود وقال: يا أم الفضل، هذه نقودي التي جنيتها في حياتي، أنا الآن خارج إلى المعركة، كان ما زال قبل الإسلام، فإذا أنا عدت سأعهد إليك بها النقود، فإذا أنا عدت فأتولى أمرها، ما بتمدي إيدك عليها بس خليها معك، وإذا أنا لم أرجع أنفقيها على نفسك وعلى الأولاد. ماشي؟ بدك شي؟ السلام عليكم. هدون جنى عمريها، لا تقولي لحدا. حصلت بدر، وقع العباس أسيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أنه عمه زنجيل، فقال لصحابته: شدوا وثاقه، امسكوا فيه منيح، يعني الآن يدفع فدا نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن استشار الصحابة في الأسرى، النتيجة في الأسرى أن بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله مباشرة، وبعضهم أمر بأن يفدي نفسه بالمال بيدفع مصاري، وبعضهم يلي ما عنده مال ويعرف يقرأ ويكتب قال يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالمجان بدون شيء. جاء دور العباس، العباس غني، فقالوا له: يا عباس افدي نفسك بمالك. قال: ما عندي مال، ما عندي شيء، الله وكيلكم، ها نبشوني إذا معي ليرة سوري. بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه قال: يا محمد ابن أخي، ما عندي شيء من المال، من عليك ما مننت على آخرين، في ناسك طالعت أنا عمك. قال: يا عمه افدي نفسك بمالك. قال: لا مال عندي. قال: والمال الذي خبأته عند أم الفضل وقلت لها إذا أنا رجعت توليت أمره، وإن لم أرجع أنفقته على نفسك وعلى الأولاد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، من أنبأك بهذا؟ قال: جبريل. بأي أذن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يجعلك تسمع ما لا يسمعه غيرك. إذا تقربت إلى الله بالنوافل، خاصة الشباب، خاصة الفتيات، يعني أيها الإخوة الشباب، الآن وقت أن تحصل رتبة عالية مع حضرة الله. يا أخي، الله عز وجل، سيدنا عمر سبق، عمره 26 سنة، 27، 30 سنة، شاب يعني. خلي لنفسك رتبة عند الله عز وجل، يصير بينك وبينه سر، يصير بينك وبينه ولاية، يصير بينك وبينه صلة ليست لأحد من الخلق. أكثر من النوافل، أنت الآن جلد تستطيع تقف تقرأ ساعة من القرآن الكريم أو ساعتين أو ثلاثة. الله يحفظنا الرجال المسنين الكرام، يعني سلهم الآن، والله يتمنى أحدهم يمكن أن يسجد على الأرض لقاء يمكن بحياته كلها. بكرة كلاتنا بدنا نكبر، كلاتنا تأتي آلام الظهر وآلام الأقدام وآلام العيون وآلام الرأس. كان أحد الصالحين يقول: يا معشر الشباب، اغتنموا شبابكم وقوتكم، اغتنموا، قلما مرت بي ليلة لم أقرأ فيها بألف آية. قليل، معظم ليالي عندي ألف آية. تعالوا نجتهد، ما بدنا يعني نتلف كل أجسامنا من أجل طعامنا وشرابنا. خلينا نجتهد في الطاعات، خلينا نجتهد في الإقبال على الله، خلينا نتعب، معلش نتعب في الإقبال على الله. فإذا فرغت فانصب، يعني فتعب، وإلى ربك فارغب. في قراءة لهذه الآية فإذا فرغت فانصب، فانصب يعني فانصب قدميك في العبادة، يعني انصبهم لرجلتينك وقوم خلينا نشوفك شي ساعتين ثلاثة بقيام الليل والتهجد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا الله حبك، صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. سيدنا عمر الله عز وجل أعطاه فراسة، كان إذا نظر إلى رجل يعني يقيمه من النظرة. بتصير أنت هيك عندك هذه الفراسة، تنظر إلى رجل، مرات إنسان يعني ينظر في رجل بيقول لك يا أخي والله أنا ما ارتحت لهذا الإنسان من أول مرة، ما في بينه وبينه لا كلام ولا سلام. بالفعل بعد حين بيطلع هذا الرجل سيء الطوية، كيف نظر إليه وكيف لم يرتح له؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني ورجله التي يمشي بها. مرة أظن ذكرت لكم، الآن الأخ غير موجود بس ما في مشكلة، يعني ياريت كان موجود، في أخ يحضر معنا عمره 20 سنة يدرس في كلية الشريعة وكلية الأدب العربي وموظف عامل على مقسم بإحدى وزارات الدولة ويساعدنا في دورات ومعاهد القرآن الكريم، ومع هذا هو أعمى. والعجيب أنه ينجح بكل هذه الأمور. هذا بأي قوة يمشي؟ المفتحين بجامعة واحدة ما عم يخلصوا، تلاقي واحد بكلية الأدب العربي شاب طويل عريض بيقول لك والله صلي 12 سنة الله لا يعطيهم عافية ما عم بينجحوني. هن ما عم بينجحوه، بس هو شاطر ومن الأوائل ومن المتفوقين، بس كل الجامعة متآمر عليه. طيب كيف هذا جامعتين لا يرى بعينيه وعنده موظف، وبعدين بيجي يساعدنا في دورات القرآن؟ يأتي من العفيف إلى جامع عبد الحكيم، والله أنا أعجب كيف يأتي هذا، كيف يرجع. أحيانا يكون في المسجد هو طالع، أطلب من أخ أنه أطلع معه للأستاذ فلان، بيقول لي لا أستاذ ما في حرج، يعني ما في مشكلة، والله يمشي أنا أنظر هيك إليه. بأي عين يرى هذا الرجل؟ كنت عينه الذي يبصر بها، سير الله عز وجل يريه. ذكروا لي عن رجل ضرير في حلب يعمل معقب معاملات، يعني المفتحين إذا لهم معاملة بيعطوا إياها هو بيروح. الناس يعجبون كيف هذا يحفظ الدائرة المعينة والأصر العدلي، وبعدين يدخل إلى الغرف، أنا غرفة مثلا هلأ التوقيع عند الديوان مثلا، يدخل بيمشي هيك يدخل إلى غرفة الديوان، أنا غرفة والله بده يروح على الاستعلامات، بيمشي على الاستعلامات. بعدين سألوه مرة أنه كيف أنت تعرف هون ديوان هون استعلامات وهون مدير وهون نائب مدير وهون، عدد خطواته، يعد الخطوات، يعني مثلا عرض الشارع 12 خطوة بعد 1 2 3 12 بيرفع قدمه الآن الرصيف، عرض الرصيف 7 خطوات 1 2 3 7 وصل على الدرج تبع القصر العدلي مثلا، غرفة الديوان 34 خطوة وبعدين على إيدك اليمين، يعدهم وقوله مقياس الخطوة عنده لا بتطلع ولا بتنزل. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني الله يعطيك من الإمداد ما لا يخطر لك على بال. تسمعون بيقولوا من زمان فلان من أهل الخطوة، أهل الخطوة هم يقولون، يعني بيكون بالشام بعد نص ساعة بيصير بمكة، يعني هي الأمر على المبالغة، مراد بأهل الخطوة بأن الله عز وجل يمشي له في أموره، يعني أينما خطأ خطواته هيك ميسرة. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، الباب أكثر من نوافل الطاعات. عمر كان من هؤلاء الناس الذين يبصرون بعين الله ويسمعون بسمع الله. هذا موقف من مواقف عمر. قال: خرج عمر، موقف ثاني الآن، يعس ليلة من الليالي. العسس هي شرطة الليل، هو أمير المؤمنين وهو يعامل حاله شرطي بدور به الليل، يتفقد الناس حوائج الناس. قال: فأتى على امرأة وهي تقول لابنتها ببيتهن، سمع صوت الامرأة من داخل البيت: قومي فاخلطي اللبن بالماء. بتبيع حليب هاي المرأة، قالت لها قومي لبنتها زيديهن مي. فقالت: لا تفعلي البنت، فإن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. طلع فرمان انه ما حدا يغش. قالت: ومن اين يدري هو؟ منين الامير المؤمنين سيعلم باننا خلطنا اللبن بالماء؟ فقالت: ان لم يعلم امير المؤمنين فان رب امير المؤمنين يعلم. اذا عمر مو شايفنا، الله شايفنا. هلا بالمناسبه يعني خلط الحليب باللبن كتير، يعني خلط الحليب بالماء، يعني لعل إذا في واحد لا يخلط نادر هذا، يعني الناس تتحدث به إنه أخي فلان الحليب عنده منيح مو مخلوط، روح خذ من عنده، يعني نادر بين مجموعة من الناس. طيب كيف يغش هؤلاء الناس؟ تجده مسلم بعدين بيصلي، يعني بالنسبة لصلاته 10 من 10، وصوم رمضان كمان 10 من 10، والحج الحمد لله صلوا 4 حجات رايح، والسنة مسجل على الحج. اي نعم، بس الغش كل شيء لحال. خطرة واحد ببيع حليب ويخلطه بالماء، وكان عنده قرد، هيك مربي ببيته قرد. يوم من الأيام كان في رحلة على البحر، أخذ معه الصحب القرد معه، ومعه النقود تبعه في كيس. في وسط البحر هو بالمركب، القرد أخذ كيس المال وصعد إلى سارية السفينة إلى الأعلى. هذا رأى القرد طلع بكيس المال، طار عقله المال سيذهب. القرد وقف على السارية، هو صار يقول له للقرد أنه لك هات الكيس، يغريب الموز يغريب الطعام، قال له هات الكيس ما ينزل. القرد فوق فتح الكيس، صار يخرج دينار يزدته لصاحبه، يفرح هذا. بعدين يمسك دينار ثاني يزدته على البحر، دينار لصاحبه ودينار للبحر، دينار لصاحبه ودينار للبحر، فثمن الماء رجع للماء وعم يخلط الحليب بالماء، وربح الرجل رجع له. هذه يعني قصة هي للابتسامة أو تعليمية، لكن الخطر الكبير أن لا يحاسب المرء في الدنيا ويترك للآخرة. هذا الغش ليس فقط في الحليب، هذا أبسطها. لكن أنا حدثني أحد الإخوة التجار، قال لي: بأذني سمعت تاجر دمشقي في الصين يطلب من صاحب مكتب أو عميل له في الصين أن يأتيه بالبضاعة التالفة التالفة التالفة. قال له: جيبها بس غير لي التاريخ أو يعني ورقة المدة وبعت لي إياها. تعجب أنت تشتري قطعة كهربائية في جديدة ومستوردة من الصين أو من غيرها، تفتحها فلا تعمل. الآن العجب صار في شيء، يعني أنت تعود إلى البائع تقول: هذه القطعة ما عملت. بيقول: إيه والله هيك، هي البضاعة حظك يا أبو اللحظوظ، طلع حظك ما بتشتغل، يعني هذا العذر. طيب رجعها؟ ما برجع. مو قدامك طالعناها من العلبة، مو أنت طالعتها من أوراقها، إيه هيك طلع حظك ما بتشتغل. طيب هذا التاجر الذي استورد هذه البضائع، الله ماذا سيفعل به؟ يسيء للعباد ويؤذي العباد ويسيء إلى سوق العمل، ما عاد في ثقة. ما عاد في أمان الناس لا تثق ببعضها البعض. فالبنت قالت فإن لم يعلم أمير المؤمنين فإن رب أمير المؤمنين يعلم. فلما أصبح عمر حط علامة على الباب ومضى. لما أصبح يسمع هو من وراء الباب نما الصوت له، قال لابنه عاصم اذهب إلى مكان كذا وكذا، فإن هناك صبية فإن لم تكن مشغولة بزوج فتزوج بها. فورا قال لهم هاي لقطة، هالبنت اخطبها بدي اياها كني لعند لإلك، لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة. لكن بصلاح الآباء يصلح الأبناء. تتذكروا بسورة الكهف وكان أبوهما صالحا، قالوا هذا وكان أبوهما صالحا الجد الثالث. بصلاح الجد الثالث الله عز وجل حفظ للولدين أموالهما. لذلك أنت أحسن زوجة لإلك تلقاها زوجة تخاف الله. هلا إذا كانت جميلة بس ما بتخاف الله، إذا كانت عيونها زرق، يا أمهات مرات الأم بدها تزوج ابنها أهم شيء تكون بيضة وعيونها زرق، مشان لما تنصمد يوم العرس النسوان يقولوا قولي على قامتها شو قوية. لكن منين ملاقيتها لهي؟ أهم بس مهمتها في ليلة العرس إنه رفقاتها النسوان هيك يقولوا إنه والله شاطرة عرفت تنقي لابنها. طيب بس بركي ما لدينها البنت، بركي شيوعية، بركي ما فيها خلق، بركي ما بتخاف الله، بركي ما بترعى زوجها، وهذا كثير كثير عم يطلع هيك. يعني مثل البضاعة الصينية من برا حلو حلوة ومرتبة بس من جوا صخام. طبعا مو كل البضاعة، بعض البضاعة بعض. طيب فلما أصبح عمر قال لابنه عاصم اذهب إلى مكان كذا وكذا، فإن هناك صبية فإن لم تكن مشغولة بزوج فتزوج بها، لعل الله أن يرزقك منها نسمة مباركة. قال بالفعل فتزوج عاصم بتلك البنية، فولدت له أم عاصم بنت عاصم ابن عمر. يعني ولدت له بنت كان لقبها البنت أم عاصم كنيتها. تزوجها عبد العزيز ابن مروان فولدت له عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس من أحفاد سيدنا عمر ابن الخطاب. بصلاح الآباء بصلاح الأمهات الله عز وجل يبارك في النسمة، يبارك في الأولاد، يبارك في الذرية. باللقمة الطيبة الحلال الله بيبارك في الأولاد. لذلك يا أيها الشباب يا أيها الآباء أطيبوا مطعمكم. كثير واحدنا يجتهد أنه اللقمة تكون طيبة وحلال، وإلا والله عم بسمع قصص وأنتم تسمعون أولاد يذيقون آباءهم المر، مر بالضبط، يعني كأن المر مجموع في زجاجات والآباء يضعونه في أفواه آبائهم وأمهاتهم الأبناء. يعني يندمون على الساعة الآباء التي تزوجوا بها والتي ولدوا بها والتي ربوا بها. طبعا إذا كانت اللقمة غير حلال الله عز وجل، إذا كان الماء وسخا النبتة التي ستخرج ستكون نبتة سيئة، وإذا كان الماء طيبا خرجت نبتة طيبة. وهذا موقف ثاني من مواقف سيدنا عمر. الآن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. صلاة التراويح دخل عمر إلى المسجد النبوي الشريف فرأى الناس جماعات جماعات، هناك يصلي ثلاثة مع بعضهم وهون اثنين وبالخلف سبعة وبالخلف هون عشرة وهون واحد وهنيك 17 أوزاع متفرقون. فقال عمر إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، يعني أحسن، خلينا نساوي إمام واحد وكلهم يجتمعوا. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، كل الجامع مليء وإمام واحد مثل ما هلأ نحن نفعل. فقال عمر نعمة البدعة هذه، والله هذه بدعة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بس والله هذه البدعة منيحة، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل تهجد، وكان الناس يقومون أوله. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كبيرة. الفائدة الأولى أن البدع ليست كلها ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل بدعة ضلالة، هذا الحديث مخصص، هذا حديث عام كل بدعة، لكن له مخصصات بأحاديث أخرى. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كذلك. الحديث تبع كل بدعة ضلالة مخصص بأحاديث أخرى، بهذا الحديث وبفعل سيدنا عمر نعمة البدعة هذه. والإمام السيوطي يقول كل عموم في القرآن فإنه مخصص. ألا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآية عامة، يا أيها الذين آمنوا رجال ونساء كبار وصغار، الآية عامة مطلقة، لكن هذه الآية مخصصة، المرأة الحائض لا تصوم مع أنه من الذين آمنوا هي، الطفل الصغير لا يصوم مع أنه من الذين آمنوا، المريض الذي لا يستطيع الصوم لا يصوم مع أنه من الذين آمنوا. فالسيوطي يقول كل عموم في القرآن مخصص إلا آية واحدة غير مخصصة، والله بكل شيء عليم. الله بكل شيء، ما له خص، كل شيء الله عز وجل عليم. فكل بدعة ضلالة عام مخصص بأحاديث أخرى، منها هذا الحديث نعمة البدعة هذه. فالإخوة الذين يقولون يا أخي نحن لا نريد شيء من هذه البدع كلها ضلالة، كلامهم غير صحيح. إذا كانت البدعة تخدم الدين ولا تتعارض مع نصوصه فهذه بدعة حسنة. هلا هذا الدرس تبع الفجر كل يوم كل يوم في رمضان بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخصص يوما للتدريس، خلص في أي يوم في أي ساعة يأتي الناس يجتمعون، بعد الصلاة مثلا يجلس اليوم بعد الفجر، بجوز بكرة بعد الظهر، بعد بكرة ما في درس، يلي بعده بعد العشاء، لأن الناس المدينة المنورة كلها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أدى المسجد النبوي الشريف الآن، هي كل المدينة، والناس كلهم يأتون إلى المسجد وأعمالهم صغيرة، فما عنده مانع بأي ساعة من ساعات الليل والنهار أن يجلس ليسمع، أما الآن هذا الأمر غير ممكن. لذلك إذا حدد وقت أنه نحن سنجعل الدرس على الفجر، جامع آخر قال لا نحن سنجعل على الظهر، جامع آخر نحن قال سنجعل الدرس اثنين وخميس، ما في مشكلة، هي بدعة بس ما فيها مشكلة، هذه مباحة لمصالح الناس. الفنادق، بناء الفنادق بدعة مباحة، بدعة هي ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مباحة. القرآن الكريم هذا المصحف الذي بين أيديكم كلنا نقرأ منه، هذا بدعة، ما كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في قرآن يحمل هيك باليد لتقرأ منه أبدا، جمع القرآن بشكل هيك أوراق بزمن أبو بكر، ووزع بزمن عثمان، بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في الصدور، ومكتوب بعض آيات على رقاع، إذن بدعة، لكن قال العلماء هذه بدعة واجبة، يعني هو اخترعها سيدنا أبو بكر لكن يجب أن يخترع، إذن ليست كل بدعة ضلالة. طيب، الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في الجنة، فإذا أنا بامرأة إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر بن الخطاب، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. الأصر لعمر وهالحورية هي البنت هي كمان من جماعة عمر. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، التفتت بوجهي ومشيت. قال أبو هريرة، عمر قاعد هلأ عم يسمع، قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميع في ذلك المجلس، ثم قال بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ بغار منك؟ هذا من أدبه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كمان من مواقف عمر، قال عن عبد الله بن عمر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، عبد الله ابنه لسيدنا عمر مسافر مع النبي، وكان عبد الله على بكر صعب. البكر هو ابن الناقة، ابن الحصان اسمه مهر، وابن الناقة اسمه بكر، بكر صعب، على بكر صعب. وكان هذا البكر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بينقاد لابنه عبد الله، فشوي يمشي قدام ناقة النبي شوي لورا. فيقول أبوه عمر يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، رجع لورا. وهذا من أدب سيدنا عمر مع النبي، يؤدب أولاده على احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى احترام الكبار. وهذا أمر مطلوب أيها الإخوة، الآن الأجيال الجديدة تشعر الأدب فيها يقل، مطلوب من كل واحد بيناتنا أن يؤدب ابنه. يعني والله ابنك يصرخ بوجه أمه، بدك لازم تتكلم بشيء. ابنك أمه تناديه فلا يجيب والأب جالس، يا أخي تكلم شيء. ابنك عم يتكلم كلام رذيل عجيب. مرات في آباء ابنه أول ما بيحكي بيعلمه الكلام الفاحش، السب مثلا، بعدين عندما يأتي صديق للأب بيقول له بابا تعا تعا سبه لعمه، سبه يا حبيبي شوف اسمع. الولد بيسب هذا الرجل، بيضحك الأب، بيبوسه يقول له خذ 25 ليرة. علمه على قلة الأدب. ابنك قاعد وأنت دخلت وما قام وما قبل يدك، بدك تصرخ فيه ليقوم على قدمين؟ تقول له إذا أبوك فات تعال بتبس له إيده. علمه. أما ما عليه شيء، خطية شو خطية؟ يعني الأجيال عجيب. كنت تمر في الأسواق، وإلى الآن مروا بالأسواق التجارية القديمة، مروا أمام التجار القدامى، يكون تاجر جالس على الكرسي في محله ويمكن عمره 50 سنة، إذا مر جاره قام، يقوم ينتفض قائم. يعني هلأ بتلاقي هذا الشغيل الصغير إذا جالس ولافف رجل على رجل عم يشرب قهوة، إذا دخل الجار إلى المحل لا يقوم. الأدب يرفع المملوك حتى يضعه في مصاف الملوك، وقلة الأدب تجعل الكبير صغيرا والعياذ بالله. عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يحب الصلاة في كبد الليل، يعني في وسط الليل. وعن ابن عمر قال ما مات أبي، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى سرد الصوم، يعني صار يصوم يوم أفا يوم يوم أفا يوم سنة يعني. وكان عمر يقول، شوف عمر وما أدراك ما عمر، اسمع هذا القول، لو نادى مناد أنكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا. يا لطيف، خايف، قال هو إذا في وحيد بهالكون بده يدخل نار جهنم هو عمر، سيدنا عمر بن الخطاب، هكذا يظن بنفسه. وعبد الله يقول رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض وقال ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. خائف من الله. وذكروا بأن سيدنا عمر قال كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، طيب سنكتفي عند هذا القدر من مواقف في سيدنا عمر، وغدا إن شاء الله ننهي الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا ويجمعنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.